Yes, it is absolutely that. Right. Right. He said, but yes, but not really. No, I'm not sure. Yes. Amen. إذا سافر الإنسان سفر قصر فله أن يقصر وهو أفضل ولو أقام في البلد 4 أيام أو 5 أو 10، لكن الجمع الأفضل لا يجمع إلا لحاجة. ويجب أن تعلموا أن الجمع ليس سببه السفر، سببه الحاجة. ما تحتاج الإنسان إلى جمع ولو في البلد جمع، وإذا لم يحتاج وهو مسافر فله جمع، لكن الأفضل أن لا يجمع. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.